المبحث الثالث: مظاهر الفجور السياسي. يصعب حصر مظاهر الفجور السياسي، ولكننا سنضرب لذلك أمثلة من خلال نماذج نختارها من كل صنف، وسيكفي استقراء جزئياتها للخروج بدليل كلي قطعي في إفادة هذه الحقيقة المؤسفة التي تدين الواقع السياسي المغربي في المسألة الأخلاقية بما فيه الكفاية وزيادة. أولاً، على المستوى التعليمي والثقافي، لعل أهم ما يمكن رصده في المجالين التعليمي والثقافي هو السيطرة الفرنكوفونية على الوضع مطلقاً. فالتعليم لم يستطع التخلص من عقدة اللغة الفرنسية، وإنه من العار أن تكون هذه اللغة المتخلفة لا تزال تتحكم في رقاب التلاميذ منذ عهود الاستعمار إلى يومنا هذا، خاصة وأنه لم يبقى أي مبرر لتدريسها في الابتدائيات والإعداديات والثانويات، بل دور الحضانة، وقد أصبحت هذه اللغة المتخلفة حقا في ركام الماضي، وها أهلها اليوم عالة على الكلمات والمصطلحات الإنجليزية، ولست هاهنا مفضلا لهذه على تلك، وإنما أجزم أنه من الخطر التربوي والنفسي على الطفل أن تحشى ذاكرته بأي لغة غير لغته الأصلية التي تحمل هويته الثقافية والدينية في مرحلة الطفولة حتى يبلغ سن الرشد القانوني، فيتفرغ بعد ذلك لتعلم ما شاء بعدما يكون قد أتقن لغته استعمالا واستلهاما وإبداعا. وإلا كانت المصيبة التي نراها اليوم، هؤلاء المهزومون الذين لا يفكرون إلا من خلال لغة أخرى، ولا يعدون أشياءهم إلا بها، وإنه من العار أن تكون دولة أخرى مثل فرنسا تدرس الأدب العربي لطلبتها ولأبنائنا نحن، ولكن من خلال اللغة الفرنسية. انظروا، إنهم ينطقون العربية بلغتهم، أما هؤلاء المهزومون فإنهم مصرون على تقليد ماما فرنسا في غائها إلى درجة الثمالة. فهل تخلفت الدول العربية التي تدرس اللغات الأجنبية بواسطة اللغة العربية؟ طبعا لا، بل إن أبناءها من أرفع المثقفين على الصعيد العالمي، وما مصر عنا ببعيد. إن مناهج التعليم المزدوجة هذه هي التي خلفت طبقة المثقفين المنحرفين والأدباء الإباحيين، فلا تقرأ من الشعر والرواية إلا ما يمجد السقوط ويكشف العورات، حتى أصبح الجسد لغة في حد ذاته لا يكاد يخلو منها إبداع شعري أو سردي. ألا ترى هذا السباق المحموم نحو التعري بين المسمين مبدعين؟ فبقدر جرأتك على المحرمات والمقدسات والتعري بقدر ما تكون من العظماء والمجددين، بل إن مصطلح التجريب في هذا المجال لا يكاد يخرج عن هذا السباق الوقح. أما العالمية فهي بين أحد أمرين: إما أن تكتب بالفرنسية، وإما أن يقيض الله لك من يترجم لك إلى الفرنسية، حتى إذا اطلع السادة الفرنسيس على مقدار ما كشفت من مخبوء، نلت حينئذ من الإطراء النقدي ما يكفي لرفع مستواك إلى صف العالمية، طبعا من خلال دائرة الفرنكوفونية. إن الأدب الفرنسي الذي يكتبه هؤلاء أدب خائن بالمعنى الوطني والحضاري للكلمة، إنه يكشف لهم عوراتنا، أو في أحسن الأحوال يقدمنا لهم كمادة سياحية غرائبية إرضاء شهوة الفرنسي المستعلية. إن اللغة الفرنسية يا سادتي ليست لغة وكفى، إنها ثقافة، بل إنها نوع خاص من الثقافة، إنها ثقافة العهارة. من منكم قرأ أمي لجورج باتاي، أو قرأ العشيق لمارغريت دوغاس، بل سائر رواياتها؟ أو من منكم قرأ ما يكتبه التشيكي المتفرنس ميلان كونديرا؟ وهلم جرى، إن الأدب الفرنسي هو في عمومه أدب العري وأدب العهارة، بل إنه أدب متخصص جدا فيها، فما أعظم أثره إذن كمادة صالحة للفجور السياسي. إن المثقف المفرنس يعاني من وطء الكلمات الفرنسية العارية التي تدعوه إلى ربط كل شيء في الحياة بالجنس، وإنه لا يستطيع التخلص من ذلك ولو أخلص النية إلا بعد مكابدة وعذاب شديدين. هؤلاء إذن هم طبقة الفرنكوفونيين ببلادنا، حصار طبيعي للتدين والمتدينين، يحمون فريقهم من الانفلات إلى صف الطهر، فإن يهدي الله منهم أحدا يكن مرما صالحا لكل أنواع الشتائم والتهم بالتخلف والخرافية. وكأن التقدم ليس إلا في التعري، وما أرى هؤلاء إلا أنهم ينطبق عليهم قول الله عز وجل على لسان قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذ أصبح التطهر تهمة، كذا في كتاب الله وكذا في عرف هؤلاء، ونظرة واحدة في جرائدهم ومجلاتهم أعزك الله تكفيك فيهم. صحيح أن هناك مثقفين لا علاقة لهم بالفرنكوفونية يتسابقون نحو هاوية الفجور ويتبارون في إبداء العورات، ولكني أزعم أنهم مشمولون بالظلال الفرنسية النتنة، ولو لم يكونوا من أهل الإتقان للغة الفرنسية، لأن الفرنسية في المغرب كما قلت ليست لغة وكفى، ولكنها طريقة حياة، إنها موضة الهرولة الثقافية بالمغرب المسلم. إن المشكلة الثقافية الأول إنما يكمن في هذا الانبطاح المخزي لكل ما هو فرنسي، وهذه الجهات الفرنكوفونية ما تزال أحرص ما تكون على تمجيد المنتوج الثقافي الفرنكوفوني، وهي ذي المراكز الثقافية الفرنسية ما تزال تتزعم حركة الإفساد الخلقي فيما تعرضه من أفلام ومسارح ومعارض تشكيلية إلى آخره، وإن هذا لمن أهم العقبات التي تواجه حركة التحرر والتطهر الحضاريين من الهيمنة الغربية الفاجرة التي تعتبر المصدر الأساس للفجور السياسي ببلادنا.